ايها الاخوة المؤمنون احييكم بتحية الاسلام، تحية في اولها السلام وفي اخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ايها الاخوة المؤمنون، ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، فكرمهم ربي وقربهم نجيا. الهي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العلي، فهم اضيافه في كل وقت، ومن يق ضيفه امسى هنيا، ومن يق ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش اوضحها جليا، فتلكم نخلة في غير وقت لمريم اثمرت ثمرا شهية. اله العرش قال لها وهزي، فانزله لها رطبا جنيا. ومن توكل على الله عاش عيشة هنية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. تلاوة قرآنية مباركة تكريما لها هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها يتلوها علينا قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي، والمقيم بطاروت بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي يتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مرسوم. يشهده المقربون إن وما إن الذين أجروا وأذنت لربها يا أيها الإنسان إنه ظن أن لن يحور الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم. الذين آمنوا النجم الزاهر. والسماء يخرج من بين Bye. والله إن له لهدى وإن عليه لطلاوة